بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 27 من شهر شوال لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله، إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 48 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وذكر أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل، أي أنه يخلفهم خيرا ويعوضهم خيرا مما أنفقوا مما يكون في وجوه الخير. قال: وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها، لأنه وعد بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وهذه قاعدة شرعية، فإن الله إذا وعد بالثواب والجزاء فلا يكون إلا على أمر يحبه الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل ملازمة لأمره الديني، فإن الله لا يأمر بشيء إلا وهو يحبه ويرضاه لعباده. وأما الإرادة الكونية فإن الله قد يريد الشيء ولكنه لا يحبه، وهذه من المسائل التي أشكلت على بعض المخالفين، في أن الله قد يقدر الشيء وهو لا يحبه، كما قدر الكفر والمعاصي والذنوب على الناس وهو لا يحبها ولا يرتضيها، ولكنها لا تقع من الناس إلا بمشيئته. وأما ما أمر به فهو يحبه، فالإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، والإرادة الكونية ليست ملازمة للمحبة، فقد يريد ما لا يحب وقد يريد ما يحب. فالمقصود أن الله عز وجل إذا وعد شيئا، إذا وعد بالثواب على أمر، فهذا دليل على أنه محبوب لله عز وجل. ولهذا تعرف الأمور المشروعة بأن يترتب عليها الثواب، فكل ما ترتب عليه الثواب عرفنا أنه مشروع ولو لم يرد الأمر به. ثم قال: وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها، إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. هذه النفقات التي تكون في المعاصي والذنوب أو تكون في الإسراف، والإسراف هو الزيادة عن الحاجة، بأن يكون الشيء زائدا عن الحاجة فهذا ولو كان قليلا فإنه محرم، كما قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فقد يكون الإسراف بإنفاق ريال واحد، وقد ينفق الرجل 1,000,000 ريال ولا يكون مسرفا، فهذا إذا أنفق في وجوه الخير فهو من الأبواب التي أمر الله بالإنفاق فيها ولا يدخلها الإسراف. وأما لو أنفق ريالا واحدا في محرم فإن هذا يدخل في الإسراف وفي النفقات المحرمة. فهذا النوع من النفقات في المحرمات فإن الله عز وجل لا يعين عليه ولم يعد بالثواب عليه، بل هو محق للبركة وللرزق ولما في يد الإنسان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله، فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الأصناف الثلاثة التي وردت في الحديث، وبدأ بالجهاد في سبيل الله لعظم أجر الجهاد في سبيل الله، قال: وهو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. النفقة في سبيل الله، هذه الكلمة في سبيل الله اختلف العلماء في فهمها، فقيل إن في سبيل الله يكون في الجهاد في سبيل الله في المعركة، وذلك بأن ينفق على المجاهدين من النفق على السلاح وعلى آلة الحرب، وقيل في سبيل الله يعم كل وجوه الخير. ومن هنا اختلف العلماء في مصرف الزكاة في قول الله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله، فمن أهل العلم من فهم عموم هذا اللفظ لوجوه الخير، ولهذا قالوا لو أنفقت الزكاة في سائر وجوه الخير مثل بناء المساجد وحفر الآبار وسائر الأمور فإنها داخلة في عموم هذا اللفظ. ومن أهل العلم من فهم من قوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله، أن هذا يكون في الجهاد ولا تنفق الزكاة في تلك الوجوه، وإن كان المتصدق من ماله من حر ماله بهذه الوجوه مأجور عند الله تبارك وتعالى. والصحيح أن في سبيل الله تختلف بحسب المواطن، فقد ترد ويراد بها الجهاد، وقد ترد ويراد بها عموم النفقة في وجوه الخير. وهنا ذكر المصنف أن المراد بالجهاد أنه على قسمين: الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والحجة والبرهان، وكلا النوعين مرغب فيه. أما الجهاد الأول فهو جهاد الكفار بآلة الحرب بالسلاح والسنان وبسائر آلة الحرب الآن الموجودة، وهذا من الجهاد في سبيل الله، قد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه وجاهدت الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالسلاح وبحسب قدرتهم، ولا يزال الجهاد مشروعا إلى قيام الساعة بآلة الحرب وأخذ العدة لقتال الكفار، وهو ذروة سنام الإسلام، لأنه به عز الدين وعز المسلمين، ومتى ما تخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله كتب الله عليهم وتسلط عليهم أعداءهم وكتب عليهم الذل والصغار. ولكن أيضا ينبغي أن يعرف الجهاد في سبيل الله، فإن الناس في هذا الأمر على طرفين ووسط، فمنهم من يزعم أن الجهاد في سبيل الله لم يشرع، وأن الدين هذا لم ينتشر بالجهاد، وإنما يدعى الناس إلى الدين فإن استجابوا وإلا فلا قتال. ويفهم بعضهم من قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أن الناس لا يجاهدون في أن الكفار لا يجاهدون في سبيل الله، وهذا فهم خاطئ، فإن الجهاد في سبيل الله شرع للدعوة إلى الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش خيبر وأمر علي رضي الله عنه عليه قال له في تلك العشية التي في صبيحتها سار ذلك الجيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو قائد هذا الجيش، قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا دليل على أن الجهاد ما أقيم لامتلاك الأراضي ولأخذ الغنائم فقط، وإنما هو لإعلاء كلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغنيمة فهي تبع للجهاد، وكذلك تمكن المسلمين من الأراضي واستحواذهم على الأراضي وإقامة دين الله عليها، هذا من مقاصد الشريعة، لكن ليس من مقصد الجهاد هو الاعتداء على الآخرين كما يظن البعض، وأن يكون قصده هو الغنيمة فقط، وإنما هو لإعلاء كلمة الله. والغنائم تؤخذ تبعا، أباحها الله لهذه الأمة وكانت محرمة على الأمم الماضية وأبيحت لهذه الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل على الأنبياء بست وأحلت له ولأمته الغنائم. فالجهاد في سبيل الله، فزعم بعض الناس أنه لا جهاد في الدعوة وإنما الجهاد هو جهاد دفع، وهذا فهم خاطئ كما تقدم. والطرف الآخر أنهم يتشوفون للجهاد، ولعل هذا من رغبتهم في الخير، ولكن كلما وجد قتال في مكان من الأمكنة قالوا هذا هو الجهاد، ويرون أن الجهاد هو القتال، ولا يميزون بين من يقاتلون ومن يقاتل تحت لوائهم، وهذا لا شك أنه خطأ وتفريط في معرفة مقاصد الجهاد. فإن الجهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله، فمن قاتل لإعلاء كلمة الله وأن تكون كلمة الله هي العليا فهذا هو المجاهد في سبيل الله. والجهاد له شروط، كما أن الصلاة لها شروط الآن، ولا يمكن للإنسان يدخل المسجد ويقول أصلي كيفما اتفق، لا بد أن يكون متطهرا، ولا بد أن يقتدي بإمامه في الجماعة، ولا بد أن يراعي أركان وواجبات وشروط الصلاة. فكل العبادات لها شروط وأركان وواجبات لا تقبل إلا بها، كذلك الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد القتل والقتال، وإنما هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. وقد لا يوجد قتال وتؤجر الأمة كما حصل في الحديبية، فالصحابة لم يسفكوا دما ولم يرفعوا سيفا، ولكنهم أجروا أجرا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، مع أن الحديبية لم يحصل فيها قتال، وأما بدر فوجد فيها القتال. والسبب في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في يوم بدر وهم لا يريدون القتال، وإنما يريدون العير، عير قريش، وهذا مما يكون سببا في أيضا إسلامهم، لأنهم يقطعون عليهم هذا الطريق ويكون هذا الأمر بأيديهم، وليس المقصود بقطع الطريق معناها المفهوم عند الناس وهو السلب، وإنما هو وسيلة من وسائل التضييق على الكفار حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فخرج الصحابة يريدون العير وليس لهم رغبة في القتال، فأمروا بالقتال على غير رغبة منهم، فاستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأجروا. ويوم الحديبية خرجوا وهم في قوة ومنعة يريدون القتال ومنعوا منه لمصلحة شرعية فاستجابوا. وهذا دليل على أن الأمة ليس أجرها عند الله عز وجل ورفعتها بمجرد القتال أو بعدمه، وإنما هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فإذا أمر الإنسان بالقتال قاتل، وإذا أمر بالكف كف، وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف، وهذا هو الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم، أن المقصود بالجهاد هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وذلك مما فيه تمحيص للمؤمن، يؤمر بالقتال ويؤمر بالكف، وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف. كما أنه أيضا في العبادات يؤمر بالصلاة في وقت وينهى عنها في وقت، يؤمر بالصوم في وقت وينهى عنه في وقت، نهينا عن صيام يومي العيدين وعن صيام يوم الجمعة كذلك يوم السبت. وهذا دليل على أن هذا الدين العبرة فيه بامتثال أمر الله عز وجل، لأن بعض الناس قد تحبب إليه العبادة ويرى مواصلة الصلاة في كل وقت ومواصلة الصوم في كل يوم، ثم يأتي الأمر الشرعي هذا يوم ينهى عن الصوم فيه وهذا وقت تنهى عن الصلاة فيه، فيكون هذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. والعبرة ليس بأن يفعل الإنسان أو يعمل، وإنما العبرة بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى. والصحيح هو واسطة الطرفين، وهو أن الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، يشرع جهاد الطلب وجهاد الدفع، ولكن هذا له شروط، فلا جهاد إلا تحت راية الإمام، ولا جهاد إلا بقصد إعلاء كلمة الله، وأيضا لا بد من الاستعداد للكفار، فإنه لا يجوز أن يقاتل الكفار من غير سلاح، فيحصل بهذا أن يتعرض أهل الإسلام لقتل هؤلاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستشيرون في أمر الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب خندق على المدينة واستشار أصحابه وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق ففعل ذلك، فهذا مما يدل على أخذ العدة والاحتياط لجهاد الكفار والتحصين دونهم والاستعداد لقتالهم، وليس المقصود هو أن يزج بالمسلمين في فتنة حتى يقتل هؤلاء ويقول نحن إذا قتلنا في سبيل الله. صحيح من قتل في الجهاد في سبيل الله فهو إن شاء الله الشهيد، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يقتل نفسه كما يفعل بعض هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم ويقول أنه شهيد، إنما المقصود هو الجهاد في سبيل الله، وقد يسلم فيحصل له الأجر والمغنم، وقد يقتل في سبيل الله فيكون شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. فالجهاد مشروع، جهاد السيف وآلة الحرب إلى قيام الساعة، لكن بشروطه. الجهاد الثاني هو جهاد العلم، وهو جهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع وأهل الشبه بالعلم والحجة والبرهان، وإقامة الدين بالاستدلال للمسائل الشرعية بالأدلة، وإزالة الشبه عن الناس، والرد على أهل البدع وعلى المنافقين الذين يثيرون الفتن في صفوف المسلمين، وكذلك حراسة هذا الدين من الشبه والوساوس والخطرات التي قد تعلق بقلوب المسلمين، فيكون العالم مجاهدا في سبيل الله بالحجة والبرهان، يرد على المخالفين ويبين السنة ويدحض البدع ويرد على كل مخالف، ويكون هذا من جنس الجهاد في سبيل الله. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الجهاد أفضل من جهاد السيف، قال جهاد السيف جاهد الكثير من المسلمين، وأما جهاد الحجة والبرهان فهو قليل وقل من يحسن هذا، وأما جهاد السيف فمرجعه إلى القوة البدنية، وأما هذا الجهاد فمرجعه إلى القوة العلمية. ومعلوم أن قلة العلم في المسلمين هو أقل من قوة الأبدان، قوة العلم أقل من قوة الأبدان، ولهذا لا يقدر على هذا الجهاد إلا من وفقه الله إليه بقوة العلم واليقين وبالصبر على هذا الأمر وترك الانتصار للنفس. والجهاد في سبيل الله بنشر السنة وقمع البدع والمعاصي وبالرد على المخالفين، فهذا أفضل ما يكون. الإنفاق في هذا السبيل، ومن أنفق في هذا السبيل جعل الله له خلفا وعوضا في كل ما ينفق من التجار الذين ينفقون على الدعوة وعلى الجهاد في سبيل الله، فإن أجرهم عند الله عظيم، يؤجرون في الدنيا بأن يعوضهم الله خيرا وأن يخلفهم في أموالهم خيرا، ويعوضون يوم القيامة بالأجر العظيم. وكذلك الجهاد يعني بنشر الكتب وطباعة الكتب والإنفاق على المدارس وعلى طلاب العلم، فإن هذا من جنس الإنفاق في سبيل الله، لأن به إقامة الدين بالعلم والبرهان والحجة حتى يستبين تستبين السنة ويعلم الناس دينهم على الوجه الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل بها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. في قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين. ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله المكاتب، والمكاتب هو الرقيق الذي اتفق مع سيده على عتقه في مقابل شيئا يقوم بدفعه. والمكاتبة معروفة وقد رغب الله فيها، وجاءت الأدلة بالترغيب في عتق الرقاب، وذلك بأن يعطى الرقيق والعبد ما يفك رقبته أو أن يعتق بسيده، وهذه وسيلة من وسائل فك الرقاب. والوسيلة الثانية المكاتبة، وهو ما رغب فيه السيد في عتق عبده، ذلك بالمكاتبة باتفاق بينهما. وهذا فيه حكمة عظيمة، أن السيد لا يذهب ماله، وإنما يعطيه ذلك الرقيق في مقابل يعني ما دفع، قد يزيد وقد ينقص بحسب الاتفاق، ثم أيضا ينتفع ذلك الرقيق بعتق رقبته. ومما جاء في النصوص في عتق الأرقاء وفي مشروعية المكاتبة قول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا فيه ترغيب على مكاتبة من تبين صلاحه واستقامته. وهذا دليل على أن المكاتبة إنما يرغب فيها في حق الرقيق إذا استقام على دين الله وصلح حاله، فإن الله عز وجل أمر السيد بأن يكاتب رقيقه على شيء من المال حتى يتفرغ لدينه ولعبادته، ويحصل بذلك خير له عظيم. وقوله خيرا أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، قال: فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه ييسر الله أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن هذا الرقيق وهذا العبد إذا سعى في فك رقبته وهو يريد بذلك التفرغ لدينه ولعبادته وأن يكون متفرغا لطاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعينه على ذلك. قال: وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة. نجوم الكتابة هي الأقساط، والمقصود بذلك أنه يرفق به في هذه الأجال ولا يضيق عليه بحيث يعجز عن أدائها. قال: ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وهذا ورد فيه حديث رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع المكاتبة، يعني يعطي ذلك العبد ربع المكاتبة، ويكون هذا من الإحسان من السيد لعبده. وهذا الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على علي بن أبي طالب، وأخذ به العلماء، وهو الذي قصده المصنف بقوله: ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها، أي ربع ما اتفق عليه. قال: وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين. قال العلماء: سواء أعطاه هذا القسط أو أكثر من ذلك، فإن هذا من أمر الله تبارك وتعالى للسيد ولغيره أيضا أن يعطي ذلك الرقيق من مال الله عز وجل. وفي قوله من مال الله هذا دليل على أن المال هو مال الله، ولكن جعله الله في أيدي الأغنياء وفي أيدي الموسرين ليكون ابتلاء لهم، إما أن يؤدوه في حقوقه وإما أن يبخلوا به، فإن أنفقوه في وجوه الخير أجروا عليه ونالوا بذلك الأجر العظيم عند الله، وإن منعوا الحقوق وبخلوا بها أو أنفقوه في وجوه الإسراف فإنهم سيحاسبون عليه، فإنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومما يسأل عنه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا ورد الترغيب في فك الرقاب في قوله تعالى وفي الرقاب، وهذا في آية الزكاة، وأن من مصارف الزكاة أن تعطى أن تصرف في الرقاب وفي فك الرقاب، كذلك في كثير من الكفارات التي شرعها الله عز وجل عتق الرقبة المؤمنة، فإن الله عز وجل رغب في ذلك، وهذا مما يدل على الترغيب في فك الرقاب، وكذلك الترغيب من العبيد والأرقاء أن يفكوا رقابهم بالمكاتبة، وأن الله عز وجل يعينهم على ذلك. قال المصنف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال من أخذ مال أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. وهذا فيه ترغيب وفيه وعيد شديد، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، مثل من يقترض لحاجة ويسد حاجته بهذا القرض وهو يريد بذلك الأداء، فإن الله يعينه ويؤدي عنه. ولهذا كان بعض السلف كان يقترض ويقول إني أرجو من الله أن يؤدي عني، وبهذا يحصل له من الرزق إذا اقترض ما لم يحصل له من غيره، لأن الله وعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بما وعد الله به أن يؤدي عن المقترض. وذهب فريق من آخر من أهل العلم إلى كراهية القرض، وذلك أنه عرضة أن يموت الإنسان وهو لم يؤدي هذا الدين، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، وهذا دليل على أن الدين مكروه، وأن الإنسان إذا اقترض قرضا ومات قبل أن يؤديه فإنه معاقب بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك الصلاة على رجل ما لم يكتسب إثما، فدل على أن ذلك من الإثم. والصحيح أن في هذه المسألة التفصيل، فإنه إذا اقترض وأراد الأداء ومات قبل ذلك فهو لا يؤاخذ بذلك، وأما إذا اقترض وهو لا يريد الأداء أو اقترض قرضا يعلم أنه يعجز عن أدائه فإنه مؤاخذ بذلك، فإن بعض الناس يدخل في أموال طائلة وملايين ولو اجتمعت قبيلة لربما عجزت عن سدها، ثم يقول يسد الله عني، ويظن بعض الناس أنه إذا مات وعليه حقوق الناس أن هذه الحقوق تسقط، وهذا جهل، فإن الإنسان لا يزال مرهونا بدينه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، وأخبر أنه يبقى محبوسا على باب الجنة ولو كان من أهل الجنة حتى يؤدى عنه ذلك الدين. فالصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فمن اقترض وهو يؤمل السداد وعنده ما يسد به هذا الدين فلا بأس، وأما أن يقترض أموالا طائلة وهو لا يعلم كيف يسدها وليس عنده مال ولا يؤمل مالا يسد به الدين فإن هذا لا يجوز، وهذا من التفريط في حقوق الناس. وقد يصحب أيضا هذا الدين يعني مقصد آخر ونية، وهو أنه يقترض أموال الناس ليتلفها، ويقول بعد ذلك أنه عاجز، كما يفعل بعض الناس يقترض الأموال الطائلة ثم يذهب إلى المحكمة ويخرج صك إعسار ويقول بعد ذلك أنا معسر وليس عندي سداد، وهذا من التحايل على أموال الناس، قد يخرج منه من الدنيا بحيلة، ولكن الله عز وجل يعلم ما الذي أراد وكيف توصل إلى هذا المال بهذه الحيلة التي يحتال بها على الناس. قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، هذا ثواب من الله عاجل أن من اقترض وهو يريد السداد أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هذا وعيد شديد، أتلفه الله ولربما هلك هو وماله بسبب هذا الدين وبسبب هذا القرض الذي إنما اقترضه لإتلافه وللذهاب بحقوق الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله وامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنن المرسلين، وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. ثم ذكر المصنف الصنف الثالث من الثلاثة الذين وعد الله عز وجل بعونهم، وهو النكاح، وذلك المتزوج الذي تزوج وهو يريد العفاف فإن الله عز وجل يؤدي عنه ويعينه. قال المصنف: وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين، فيه من الثواب أن الله تكفل بإعانة من تزوج وهو يريد العفاف، وكذلك فيه امتثال أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الزواج مرغب فيه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا دليل على الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ولمن كان قادرا على ذلك. والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة، اختلفوا في الزواج وفي حكمه، حتى إن بعض المحققين قال إن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، وإما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما أو مكروها بحسب أحوال المتزوجين. فمن تزوج وهو يريد أن يعف نفسه ويخشى على نفسه الفتنة، لئن لم يتزوج فالزواج في حقه واجب، ومن كان لا يخشى على نفسه فتنة ورغب في الخير والذرية فإن هذا في حقه مستحب. ومن تزوج من غير قصد شرعي وإنما لقضاء الوطر والشهوة فهذا في حقه مباح. ومن تزوج وهو يعلم أنه لا يقوم بالحقوق ولا يستطيع أن يقوم بالنفقة وليس له قوة على الزواج وعلى النكاح فإن هذا الزواج في حقه محرم. ومن تزوج وهو يخشى التفريط ولا يلزم بذلك فهذا في حقه مكروه. إذن الزواج يختلف حكمه بحسب أحوال الزوج والزوجة كما ذكر العلماء المحققون، وهذا هو الصحيح من التفصيل في حكم الزواج. وأما من كان قادرا عليه فهو مرغب فيه وهو في حقه مستحب، وإذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الفتنة فإنه متعين ويجب عليه أن يتزوج إذا استطاع ذلك. أيضا ذكر أنه من سنن المرسلين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، والأنبياء تزوجوا، وقد ذكر الله عز وجل لهم ذرية وأنهم لهم أزواج، وهذا مما يدل على أنه من سنن المرسلين إذا صاحب القصد والنية الصالحة. أيضا ذكر المصنف رحمه الله الكثير من مقاصد الزواج، وهي تحصين الفرج، فإن هذا أيضا من أعظم مقاصد الزواج، وخصوصا في هذه الأزمنة مع وجود الفتن فإنه يرغب في الزواج، ولا ينبغي للرجل سواء كان شابا أو كبيرا أن يبقى من غير زوجة، فإذا طلق أو توفيت الزوجة فينبغي له أن يتزوج إن كان قادرا على ذلك، لأن الإنسان معرض للفتن خصوصا في هذه الأزمنة إلا إذا علم من نفسه أنه لا قدرة له على ذلك. والشباب من باب أولى أن يرغبوا في الزواج كما رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غض البصر، لأن هذا البصر إنما ينبع من الشهوة والرغبة في النساء، فإذا حصن فرجه وتزوج كف بصره وأصبح مشتغلا بعبادة الله عز وجل، ويكون قضاء الوطر فيما أباح الله تبارك وتعالى من الزواج وتحصيل النسل، وهذا أيضا أعظم من أعظم مقاصد الزواج. وقد تقدم في الحديث أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم نافع ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو امتداد لأبيه في جريان الأجر عليه وفي بقاء ذكره في الناس بالخير والناس يدعون له. ولهذا تلاحظون ما أكثر ما يقول بعض الناس لمن أحسن إليه، يقول: غفر الله لك ولوالديك. وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن يقول: غفر الله لك ولوالديك. وأما الدعاء للوالدين كأن يقول: غفر الله لوالديك ورحم الله والديك، فإن هذا فيه تقصير في الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعى يعني للمحسن، فتدعو للمحسن ولأبويه. ولهذا نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا قيل له: غفر الله والديك، يقول: وأنا يعني لما لا تدعو لي؟ فما ينبغي لمن دعا للمحسن أن يقول: غفر الله لك ولوالديك، وإن قال: جزاك الله خيرا، فقد أدى المشروع في هذا المقام. كذلك الإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن أعظم ما أنفق الرجل من ماله ما ينفقه على نفسه ثم على زوجته وعلى أولاده. وكذلك النفقة على الأولاد وأن تنشأ هذه الأسرة الصالحة يعبدون الله عز وجل من الأولاد والبنات، ثم يحصل لهم ذرية ونسل. وقد يكون الرجل يتناسل من صلبه قبيلة من قبائل العرب، كما هو معروف الآن القبائل هذه ترجع إلى رجال: بني فلان وبنو فلان وبنو فلان، كل هذا من نسل رجل واحد. فإذا عبدوا الله عز وجل وأطاعوا الله يكون له هذا الأجر والثواب العظيم عند الله بما تناسل من ذريته. وكذلك الصالحون كل يقول: رب اغفر لي ولوالدي، ويدخل الوالد وإن علا في هذا الدعاء، لأنه مما يدخل في عموم الوالد. كذلك كل ما ينفقه الإنسان على أهله من المأكول والمشروب فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا النكاح هو من أعظم أبواب الخير، وفيه أيضا إعانة للإنسان إذا ما كبر سنه، تجد أن هؤلاء الأولاد يقومون به ويعينونه على طاعة الله. فكما ترون نرى الكبار في السن من أخذ ابنه بيده يعينه في صلاته، ويدفع هذه العربة بيديه ويقوم على رعايته، فهذا الابن عون لأبيه إن صلح على طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. نعم، هذا أيضا اجتهاد من المصنف رحمه الله، وهذا الباب فيه كلام طويل للعلماء، لكن ذكر أن الزواج أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وهذه المسألة محل نظر، فمن أهل العلم من يفضل العبادة، ومنهم من يفضل الزواج للآثار المترتبة عليه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء بحسب النظر في الأدلة وما يتعدى من العمل وما يقتصر على النفس. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ذكر المصنف هنا أيضا بعض مقاصد الزواج، وهي تذكر نعم الله على العبد والتفرغ للعبادة وإعانة الزوجين على مصالحهما كما هي سنة الله في الرجل والمرأة، فإن الرجل يحتاج لمرأة والمرأة تحتاج لرجل في كثير من أحوالهما، ولهذا تتضافر المصالح وتجتمع يجتمع الزوجان على هذه المصالح العظيمة، هذه تقوم بواجبها وهذا يقوم بواجبه، وهذا خلاف ما يدعو إليها الآن بعض من انحرفت أديانهم وفطرهم، يريدون أن يجعل المرأة كالرجل وأن تشارك الرجل في عمله وفي سائر أحواله، فيأبى الله ذلك، فإن الله خلق المرأة لغير ما خلق له الرجل، ولهذا تلاحظون ضعف المرأة الآن عن أعمال الرجال وضعف الرجال في البيوت عن عمل المرأة. من الذي يستطيع أن يعطف على الصغير ويقوم على تنظيفه وعلى إرضاعه من الرجال؟ فإن الله جعل في قلوب النساء رحمة وشفقة وحنو على هؤلاء الأطفال لا يمكن أن يعوضها الرجل مهما كان شفيقا رحيما، فالله خلق هذه المرأة لما خلقها له لحكمة، وخلق الرجل لحكمة، ولهذا تلاحظون أن الرجال خلقوا على القوة وعلى قوة القلب والجلد وعلى الصبر والتحمل، والمرأة خلقت على الرحمة واللين، ولهذا تجد في النساء رحمة لا توجد في الرجال، وتجد في الرجال من القوة ما لا يوجد في الرجال، ولهذا كثير من الرجال إذا صادفته المشاكل لا تجد أن عينه تدمع ويبكي، ولكن لا تكاد توجد امرأة تصادف مشكلة إلا بادرت إلى الدمع والبكاء، وذلك لما جبلنا عليه النساء من الضعف وقلة التحمل. لماذا خلقها الله بهذه الرحمة وبهذه الشفقة؟ لتربية الأبناء والحنو عليهم والقيام عليها، وهذا من حكمة الله، فإن الله خلق الرجال لحكمة ولغاية، وخلق النساء لحكمة وغاية، هناك غايات مشتركة، وهو أن الله خلق الرجال والنساء لعبادة الله، لكن هناك أيضا مقاصد شرعية خلقها الله عز وجل، خلق الرجل لحكمة وغاية، وخلق المرأة كذلك لحكمة وغاية، والآن الذين انتكست فطرهم ويريدون أن يجعلوا الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل، هؤلاء أتوا بفساد الدين والدنيا، ولهذا تلاحظ في الغرب لما عطلت المرأة عن عملها وأخرجت مع الرجال تعطلت مصالحها ولم تحقق ما تصبو إليه من الأعمال التي يزاولها الرجال، فانتشرت الفوضى وانتشر الفساد والزنا وانتشر قتل النفس وتشرد الأولاد وأصبحت الأسر متفرقة متشتتة، وهذا ما يعرفه أدنى الناس معرفة بحال الغرب اليوم. ومما يؤسف له أن بعض المتغربين والذين تلوثت فطرهم بالغرب يريدون لمجتمعنا أن يكون كتلك المجتمعات المتفككة، مع أن الله عز وجل أمر المرأة بأن تقر في بيتها وأن يقوم الرجل على المرأة وعلى النفقة عليها، ولهذا تلاحظون هذا الاستقرار العظيم الموجود في المسلمين وخاصة في هذا المجتمع، هذا الأسر العظيمة التي تقوم على الاستقامة، الأولاد كلهم في مدارسهم ويحققون دراستهم ويتفوقون إلى أن يتخرجوا وتتزوج البنت وهي في أفضل ما تكون من التربية، وتكون هذه الأسرة أسرة منتجة صالحة بسبب هذا التكافل الذي جاء بين الزوجين، بخلاف ما يوجد الآن في بعض المجتمعات الإسلامية، إذا ما طلقت المرأة أو تركت أولادها أو تخلت عن واجبها فإنه يحصل من الخلل بقدر تخليها عن هذا الواجب الذي خلقها الله عز وجل، ولهذا رغب الله عز وجل في الزواج كما جاء في هذه الآيات، ورغب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بذات الدين، قال تنكح المرأة لأربع، يعني هذا حكاية لأحوال الناس كما قال العلماء، تنكح المرأة لأربع، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب المرغبة في نكاح المرأة، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم ما الذي أمر به؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، هذا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه المصنف أنه إذا اجتمع مع الدين شيء آخر من المال والجمال فهذا خير إلى خير، وأما أن تكون المقارنة الدين في مقابل الجمال والدين في مقابل المال فلا شك أن هذا تفريط وهذا تضييع لهذا الأمر العظيم الذي شرع الله له الزواج، وهو أن هذه المرأة بعض الناس وبعض الشباب إذا تزوج لا يتصور عندما يختار هذه المرأة إلا أنها مرأة جميلة وتغلب عليه شهوته في اختيار هذه المرأة، وينسى أن هذه المرأة بعد أشهر هي أم لأبنائه، فيغفل عن هذا الأمر. إذا اختار الرجل المرأة ينبغي أن ينظر إليها كزوجة وإلى أم وإلى إنسانة دخلت بيته تتعامل مع والدته ومع أبيه ومع أسرته، فينظر النظرة الشاملة ولا يكون قاصر النظر ينظر بعين واحدة، وإنما ينظر بأعين متعددة. وأهم ما يكون في ذلك أن هذه المرأة هي أم لأولادك، ستغيب في البيت وتنشغل بعملك وتبقى مع الأولاد، فما الذي تلقنهم وبأي شيء تربيهم وعلى أي شيء تربيهم؟ إن كانت صالحة ربتهم على الصلاة، وإن كانت مبتدعة ربتهم على البدع، وإن كانت كافرة مثل الكتابية أبيح نكاح الكتابية، لكنه يرغب في المسلمة، فإنها بحسبها. كل امرأة ستربي أبناءها على ما ترى وعلى ما ربيت عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، يعني احرص على هذه المرأة الصالحة، وهذا مما يرغب فيه ومما دل عليه الواقع أيضا في الاستقرار النفسي وفي الصلاح للأسرة إذا ما تزوج الرجل بالمرأة الصالحة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم، وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ختم المصنف رحمه الله حديثه شرح هذا الحديث بحق المرأة، بالحق الواجب على المرأة والحق الواجب على الزوج. قال على الزوج القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم، وهذا مما يجب على المرأة، وأن حق الله عز وجل مقدم ثم حق الزوج. ولهذا ذكر العلماء أن حق الزوج مقدم على كل حق، حتى لو أمرت من أبويها بشيء فإن امتثالها لأمر زوجها مقدم لما يترتب على ذلك من المصالح المتعلقة بحقوقه وبعظم حقه عليها، إلا أن يكون هناك أمر بمحرم فإنها لا تطيعه في معصية، على ما دلت على ذلك الأدلة، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف. أما إذا أمرها بمعروف فيجب أن تقدم حقه على حق غيره، ولهذا قال المصنف وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم، وهو يعني ما يقول. وهذا الذي ذكره العلماء في أن المرأة أمرت بطاعة زوجها، وأن البر بالوالدين هو مشروع في حقها، ولكن إذا تعارضت الحقوق فإنها تطيع زوجها، وذلك لما يترتب على الضرر والمفاسد في معصيتها لزوجها. وأما الوالد فقد يعذرها، ولكن الزوج لا يعذر، ومن هنا جاء الشرع بحماية هذه المرأة وبأداء حقوقها وبتوجيهها لما فيه الخير لها. كذلك على الزوج القيام بحق الزوجة والسعي في إصلاح زوجته بتوجيهها، وكذلك النفقة عليها والحرص على عرضها وعلى سمعتها، وأن يكون أمينا على سرها وأمينا على سائر أحوالها، فإن بعض الناس فيه خفة وضعف عقل، كلما يعني حصل له بين زوجته شيء قام يتكلم في المجالس فلانة فيها وفيها، ولربما تحدث بأمور محرمة مما تفضي به المرأة لزوجها، فهذا من ضعف العقل ومن قلة المروءة. فإن الزوج ينبغي أن يكون أمينا على هذه المرأة وعلى هذه الزوجة التي استباح منها بشرع الله عز وجل ما يحرم على غيره. ولهذا يعرف الرجال عند الخصومة وعند الخلاف، فإن بعض الناس إذا وقعت الخصومة ذهب عقله ودينه وأصبح يتكلم في المجالس وهذا خلاف ما عليه أهل المروءة، فعلاقته بهذه المرأة إما عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما الكلام وأن يتكلم في المجالس، وقد يفعل بعض السفهاء النشر في مواقع الأنترنت بعض الأخبار، وقد يصل الأمر إلى نشر الصور، وهذا لا يفعله إنسان لديه أدنى مثقال ذرة من مروءة وخلق كريم، وإنما يفعله السفهاء، وهذا يسلط عليه كما تسلط على هذه المرأة الضعيفة. ولربما كان هذا الأمر يقع في بناته ويفعل بهن ما فعل بهذه المرأة، فإن الجزاء من جنس العمل. المقصود هو قيام كل من الزوجين بحق الآخر، وهذا مما يسأل عنه كل واحد منهما. ومن القواعد المعروفة في أداء الحقوق أن الإنسان إذا قصر في أداء حقه لا يقصر في أداء حق الغير، لا في حق الزوجين ولا في حق ولي الأمر، وإنما يؤدي الإنسان الحق الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ولاة الأمور: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا المرأة إذا قصرت في حقك فأدي حقها، فعليها ما حملت وعليك ما حملت. والإنسان إذا عصي الله فيه لا يعصي الله عز وجل في من عصى الله فيه، وإنما يؤدي حق الله. هذا ما ذكره المصنف في شرح الحديث، وهذا الحديث استوفى المصنف رحمه الله شرحه، وقد سبق التعليق على المسائل الثلاث التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولكن منبه على المسألة الأولى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم. في قوله حق على الله، هذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه يجب على الله حق كما يجب على الخلق، وهذا يقول به المعتزلة ومن وافقهم، ويجعلون الحقوق على الله التي جاء في النصوص حق على الله أنه كالحق الذي يجب على المخلوق، وهذا باطل، فإن الله لا يجب عليه من الحقوق إلا ما أوجب على نفسه. والقسم الثاني قالوا أنه لا يجب على الله حق للخلق، وإنما الحقوق هي لله على خلقه وليس للخلق على الله حق، وهذا أيضا باطل وهو مخالف لما دلت عليه النصوص، ومنها هذا الحديث. والصحيح وما عليه أهل السنة والجماعة وعليه المحققون من أهل العلم أن الله أوجب على نفسه حقوقا للخلق، وهذه الحقوق ليست من قبيل الحق الذي يجب على المخلوق، وإنما هو حق تفضل من الله تبارك وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق لم يوجبه عليه أحد. وكل ما أخبر الله أنه حق عليه فإن الله يؤدي هذا الحق ولا يحصل فيه خلف من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا فضل من الله لا يجب عليه حق إلا ما أوجب على نفسه، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا ولله المثل الأعلى. مثل أن يقول إنسان محسن يقول مثلا للفقير: حق لك علي أن أعينك، وهذا ليس بحق واجب ولكنه حق تفضل، والله عز وجل أعظم من تفضل على الخلق، ولهذا وصف هذا الإحسان من الله تبارك وتعالى لخلقه بأنه حق. وهذا أيضا لا يتأخر، فإن كلما جعله الله عز وجل على نفسه من الحقوق فإن الله لا يخلف وعده، ولكن الخلف من الناس والتقصير من الناس. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والقول الحق هو وسط بين الطرفين السابقين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف الثلاثة، وذكر المكاتب والمتزوج والمجاهد، ويلاحظ القيود التي اشتملت عليها هذه الأصناف. قال: المكاتب يريد الأداء، فدل على أنه ليس كل مكاتب يعان، وإنما الذي يريد الأداء. قال: والمتزوج يريد العفاف، أي يريد العفاف، لا يريد مفاخرة بكثرة النساء ولا يريد مقاصد أخرى، وإنما يريد العفاف. وكذلك المجاهد مقيد بأنه في سبيل الله ليس لمقاصد أخرى، وهذا دليل على أن هذا الفضل وهذا الثواب إنما يستحقه من أدى هذا الشرط، وهو أن يكون المكاتب يريد العفاف يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد يكون مجاهدا في سبيل الله.